لحماية هذه النفس، لأن كل سنة تزهق آلاف من الأضعاف. بالله لا بد أن كلها ما يكون كذا ولا لا؟ ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعضي كفارا يقتل بعضكم بعضا. شعار الكفر في مقاتلة بعضنا للبعض. إذا بدينا هذا الهاجة وهذه الكفر والسبب والكفر، فهمتوا ولا لا؟ ترجعوا بعضي كفارا، هذا شعار الكفر. شنو هو؟ هو مقاتلة بعضنا للبعض، هذا من شعار الكفر. لا تنفعوا بعضي كفارا، نعم يقتل بعضكم بعضا. اذا من شعار الكفر والعياذ بالله، ومن علامات الكفر هو ان يقاتل بعضنا بعضا بالسلاح. ويقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حبيب رسول الله صحيح. انا ما اتقول على رسول الله، على رسول الله ابدا حسن معه الله. سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين، أول شيء يقضى فيه ويقتل فيه في الدماء. هذا فيما يتعلق بحقوق الناس بعضهم مع بعض. أما في حقوق بعضنا في حقوق الله عز وجل، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذا لسنا في يمينا، نعم أن الطيب هذا فيما يتعلق بالحقوق وفي حقوق الناس مع بعض، وهذا فيما يتعلق بحقوق الناس، نعم بحقوق الله بينهم وبين الناس. بينه وبين الناس. ويقول في الحديث الصحيح: ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يرق دما حراما. صلى الله عليه وسلم. يعني انت في عافية، يمكن يعني سبحان الله حسناتك كلها تقبل وسيئاتك كلها تغفر، ما دمت لم ترق دما حراما. اذا هرق دما حراما فالاحتراق تستي على رأس أمولاي يسمى العمل. وكنت الحديث قالوا: يا رسول الله، كافر قطع يده في جهاد سبيل الله، كافر قطع يده من أصلها، فأهويت عليه بسيفي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فأنت مثله. قبل أن يقولها وهو نعم مثلك قبل أن تقتله. ترجم هذا الحديث من هو كذا؟ نعم، هذه مصيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب عسى الله أن يغفرها إلا من مات كافرا أو قتل مؤمنا بغير حق. الحمد لله أن تغفر الله وغفر الذنوب ديالك مهما كان. ممكن أن تغفر الله لا قرآن شكا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: كلها ممكن أن تغفر إلا إذا مت كافرا والعياذ بالله. ولتستبشر الذين يعملون السيئات حتى يعلموا من هم، وللذين يموتون وهم كفار. ثم أو قتل مؤمنا متعمدا. احتقر ابن عباس: هذا الذنب لا يغفر. قتل النفس ذنب لا يغفر ولا تقبل توبتك. الله أكبر، قال: لا تقبل توبتك. علاش؟ لأن أنت قتلت النفس، وهذه التوبة هي من حق أخيك المسلم الذي قتلته. وكيف التوبة؟ يا القتل يا المغفر لي البحث هذا يا رب اغفر لي، البحث هذا يا رب اغفر لي. ايش هذا؟ مش كتلعب؟ كتلعب ورا ولادي؟ لا، علاش حقه؟ يا رب اغفر لي بينك وبين الله. اما المظالم يا شنو؟ لابد من استحلال بهم. نعمل يجب القيامة قدر هذا وطرق مال هذا ونعم يسكر كذلك هذا فيكون هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا قليت حسناته ورد عليه من سيئات ما يدخل بها النار كذلك له هو زنا وصراخ وقامر وراء وقت الخجانة وما بتشي منها لا لأن أنت أهرقت دماء هذا لا يرضى أبدا وخمسون ورد كذلك اللهم إلا إذا علم الله سبقك في هذه التوبة والندم ولقيت الله وأنت متحسر باكي متحسن يتضمن دم فؤادك رب العزة ربما يعوض ذاك عنك ولو أن في أحد لأن ورد في الحديث الصحيح أن الوقوف بعرفات تغفر فيه حتى التبعات حتى التبعات التي لم يتمكن صاحبها من ردها أما وقد مات والتبع في عنقه فهذا أخي جميل تدين هذا الدار وهذا مثلا كذا وتحرق جنب هذا وكل يوم تغفر لي لا اللي بينك وبين الله ولكن بينك وبين نفسك بسرد المظالم يا أخي جميل مظالم ولذلك يقول ابن عباس هذا لا توبة له هذا معنى نعم ولكن يعني اذا علم الله تحصر من نفسك هذا اللي يقتل صعود الصعيد وحتى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على السكان صعود الصعيد وثم كمل المئة بهذاك نعمت اللي قالوا لا توبة له فلن عمل وفي النهاية نعمت لأنه استعاذ رباني قالوا لا بد لك من الهجرة من هذا المكان السيء هذا المكان مكان الوبيل هذا المكان مكان الشياطين ومكان الشر والظلم والويل لا بد أن تهاجر المكان الفلاني فيه فلسطين وما في الطريق ولا وما في الطريق فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمن تنازعوا فيه فالله سبحانه وتعالى أمر من أمر ماذا كان يكسب منهم قيسوا إذا كان أقرب إلى مكان التوبة فبارك الله يتوب مكان ملائكة الرحمة وإذا كان أقرب إلى مكان الشر والعياذ بالله ومكان السيئات يتوب ملائكة وشاء الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشحط في دمه وهو يحاول يجر نفسه فامشي ولو يحجز لا سئل الأبكار ويموت ويتشحط في دمه فلما أمره جمر مقدار شبر خريب ليش؟ بمكان التوبة الجهاد بمكان الهجرة فأخذوا ملائكة الرحمة على وهذا أنا مسيرة التوبة مش يا رب يغفر لي صاحبي لا كانت من قلب متحسر قلب متألم قد يتمتع خوفا من الله يجب أو تصفهم واحد وإلا الكثير من يقول لا إله إلا الله حتى المنافقون كانوا يقول لا إله إلا الله وما من مات ويشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن مش لا إله إلا الله مطلقا غير مجرد قول باللسان لا لأن العبرة ليس بالعدل ولا بكثرة بكثرة يعني الأعمال وإنما بالمصدر من أين تصدر هذه من أي قلب فصاحب البطاقة اللي يعطي الصوت والصعيد سجل وسجل واحد لا إله إلا الله أمر لا إله إلا الله قد أوصل لكم لا هذه تزلزلت أمس وتزلزلت تزلزلت كيانا الصحاب صور تندم لا إله إلا الله مش طبيعي كنتم غير تقصيها نفهم عن الله عز وجل وإذا كثير العلم يقول من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه الجنة أحرم الله عليه النار عز وجل نعم وحرم الله على من قال لا إله إلا الله ليس من قلبه فهم العلماء يعني حاروا في هذا بعضهم يقول هذا قبل أن تنزل الأوامر والنواهي ومنهم يقول لا هذا نعمات هذا بالنسبة إلى النار الكبرى ومنهم من يقول هذا منسوخ ومنهم كثير وكثير يعني ولكن لو فهموا هذا المعنى الذي نقوله وكما قال العلماء المحققون لا خرجوا من المأزق ولو وجدوا المخرج نعمات من هذه التضارب في النصوص هنا إذا يا إخوة جزاكم الله عز وجل بما لا شأنه يا سيدي. ولذلك شرع الله قصاص كما قلنا كتب عليكم النفس بالنفس والعين بالعين والحنف بالحنف والحنف بالحنف والسن بالسن والشرع. أما قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فرض بالكم هذه جاءت القتال جماعي فقط. القتال جماعي يعني جماعة مع جماعة قبيلة مع قبيلة وثم جاء الصلح ودخلوا الناس بينتهم هيش الصلح كيف مش محملوا المرأة أخبص المرأة شاطر مش هذه النساء من هذه قد كذا كذا ومن هذه النساء قد كذا كذا قالوا أنا حصير واللي زائل اللي خلص بيه شحال الرجال من هنا قال كذا شحال الرجال من هنا قال كذا والعابد منها قال كذا والعابد منها قال كذا وثم يقع التقاط المقاطعة. ولذلك الله عز وجل قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه جيب اتباع بالمعروف وأداء إليه هذا قتال جماعي. أما بغير جماعي فالله يقول الذين ننسى بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن كنت تذكر منه فهو الكفار رسول الله وطلق الله. وفي القتل الخطأ عندنا أحكام أيضا قتل الخطأ هل حد للسير مثلا أو يعني ضرب ب يعني بالبقية أراد أن يضرب سيدا وقعت على رجل أو امرأة أو صبي أو شيء من هذا فهذا عندك اسمه قتل خطأ أو قتل أولاد بعضهم مع بعض أو مجنون قتل نعم قتل آخر فهذا شو اسمه هذا قتل خطأ أيضا. هذا عندنا فيه الله عز وجل حسم في القضية وقال ها يعني ومن قتل مؤمنا خطأ فعندك العمل حد الأحكام أولا فدية نعم والثاني الكفارة أن تصوم شهرين متتابعين الثالث عدم الإرث فالأب إذا قتل ولده أو الولد قتل أباه أو الأخ قتل أخاه ولو خطأ لا يرثه لا يرثه أبدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها لا يرث القاتل يعني سواء كان خطأ أو عمدا هذا هو الصحيح ورد يقول إذا كان عمدا على كل حال هذه أحكام لا بد منها علاش يعني هو خطأ ويصوم شهرين متتابعين علاش وهو خطأ ما شافوش حدث السير بس ما شافوش واحد من عماته شي ولد كناعس وصل يعني السيارة ما شافوش وجنا نجيبوش السيارة ورجع قلت نجيبو خصوصهم شهرين متتابعين والدين على شهرين متتابعين وما شافوش احتياط لا بتصي تم الحيطة شوف النور شوف هنا وشوف هنا مرة أخرى ماشي غير دالع والسلام ماشي كالقرص لا لا بد من الحيطة هذه أولا ثانيا حق الله في هذا العبد الله خلق هذا الإنسان ليعبده ويطيعه فحق الله فيه فهذا حق الله شيل كفارة يبسم شعرين متتابعين وحقه في أولاده الزوجة ديالك أولادهم وربما يخرج من أصوابهم من يكون عالما من علماء الأرض نعم من علماء الكبار فتقول قطعت كل هذا كله فإيش إيش الكفارة لو أن تصوم شهرين متتابعين بنص القرآن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وزية مسلمة عليه إلا أن يصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قام بينه وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أن يتحرر رقبة مؤمنة ثم قال فمن لم يجد الرقبة صيام شهرين متتابعين توبة من الله ودار الله عليم حكيم. الدية يا أخي في الإسلام العظيم هي على العائلة فمثلا هذا مثلا العاقل تقول العاقل يعني العائلة دين مدوها من إخوانه وأعمامه ومن أمامه وغيره ومصائله لا العائلة يقول لها عن عزيز يبقص المساهمات الخير إذا غدر أو غدر الزقية يقع لك هاجر ويقع هذا يقع لك بل مساهمة الخيرية كل واحد يعطي حسب عصرين وليه هذا عمل خيري وشايف حد يصير تحراق في الأبدانية تحرق الإنسان وقع له من الرعاق ويجي يجمعوا نعم اسمين هذا واحد يقول الضابية واللبنية ويجمع البن وهذا من مساهمة عمال بعضها فكذلك هذا عمل خيري كل واحد يساهم في هذا الخير يعطي حسب عصره ويصره نعم اذا نعم ما استوفيناش القدر اللي استعطى الدوله صندوق الدوله كتساهم في هذا الخير ايضا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل مسلم في حي يهودي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ادى الدم إذا هذا الذي يحصل هذا قتل النفس يا إخوة جزاكم الله عنا خيرا قتل النفس الإنسان يقتل نفسه والعياذ بالله هذا الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم وقبل أن تكبر الأكل المعدة بودك الدل حتى موت أنت إيش شهيد بطنه أرض بالله قاتله قتلته بطنه أو بالدخان بكثرة الدخان حتى تكون سرطان الرئة سرطان اللعيدة سرطان كذا بالدخان أو بالخمر بكثرة الخمر حتى تضع نعم أو نعمسك المخدرات بالإبر والحقن نعم والبصية حتى يعمل ميمران عمسك تعمل بيده وثم بدك يعمل العمسك عقه وثم بدك يعملها في مستو قريبا المخ والله الناس نعمس ونبرها في محيات والله سنة الإدماء حتى أدى بيه لنا القلوب دخل في النزول ولا تقتلوا أنفسكم كذا خميانة في الإثنين برسول من شيش من ولا الإثنين برسول جبير ولا الإثنين برسول محار ولا الإثنين برسول فالجولة هو إلا المحراسون ولا ما يدرون فالجولة كلها لا تقتل بيه ولا تقتلوا أنفسكم العين الله السلام والعالم كم روحي قتل الإنسان ومن ذلك عدوان ظلما فاستظلمت سيدنا رسول الله يقول من تردى من شاهد حتى في البخاري ومسلم من تردى من شاهد فهو يتردى الله يعقله في نفس العمل الذي عمله فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا قال ومن تحسى سما فهو يتحساه يوم القيامه خالدا فيها مخلدا فيها ابدا في نار جهنم ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها قلب العديد يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا صلى الله عليه وسلم يقول الأرض الكريم إذا كان حكم الردة القتل فما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين عند خطأ والردة عند خطأ آخر لا إكراه في الدين يعني اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والعالم كله الذي لا يتدين في دين الإسلام ندعو للإسلام ولا نكرهه على الإسلام ليش الإسلام؟ لأن هذه الأرض هذه الكرة الأرضية من خلقها؟ وهي مزودة بكل ما تحتاج البشرية من زوجها؟ إنه الله صاحب الدار شنو هذه دار هذا العالم مبارعا دار من؟ احنا ساكنين في الدار من؟ الله ما خلقنا هو يا جديد هذه الكرة الأرضية من يسيرها؟ يصال حرف البطاعة مزودة بكل الطائرة مزودة بكل ما يحتاجه الركاب مزودة بكل بالأكسجين الكافي الشافي نعم بالأكل والشرب والشراب وجميع أنواع الشراب والمأكولات وجميع أنواع المأكولات من هذه من أوجدها من أوجدانها نعم إذا انتظر من والمملكة مملكة من إنها لله فقط بشكل تشكر هذا المنظر الذي بناك وأوجدك وزوجك وأمدك بالإيجاب والإعداد والإمداد بدون منه اطلب من الناس اعترف بيه انت شخص عليك تدرك عليك شخص يجب انت حرام شخص يجب انت حرام شخص من دلاش قطع بعض يالك لكن ما قطعش انت انت في ضرور تدرك عليك وتستقل في نعامك كل شيء ديالي والاكسجين ده وشاعة بدون تدلو ابو صدر يتكلم كل وكان خيروه قطعة وقطعة بالاكسجين لا كيفيش عزو قولنا ثم البصر والعقل واليد والقدرة وهو الى اخر كل ذا الرقم الرائع وكل من ذا من نبضى في قلبي وكل نفس يضرب ذا في صدري كل شيء ديالو وثم بدك عليه انت قلت الحياة انا صاحب البحر اشخص من بابك يا مهيب شو صحيح؟ قل لي قال لك لا ادرى من عظم الانسان بغيت لا بغيت اذا بغيت تشهد ان لا اله الا الله وتحترم به فذاك حسن ما بغيت نفسك انا توجد ياك نعم وانت تفهموني ولا ما تفهموني شي تنفوس تشوف على ولاد الحرام شو اذا ما اذا لم نسلم وإذا لم ندعي وإذا لم نعبد هذا خالق العالم ثم من جريدة كتبنا قلت الله قال لا أكره هذا الدين إذا بقلت أنا عندي تعتقد هذا الدين ووضع هذا الدين لإسعادكم وإكمالكم وباش ينقلكم من دار الدنيا إلى دار السعادة الأبدية والمستعد بالخيرات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه ما في حد يقرا لذلك لكن ادخل في هذا الدين واعترف فيه وعرف فيه نعم وعرف احكامه وشريعاته وعرف الرب العظيم وبعد ذلك قلت انا ظهرني خلص الدين والسلام لله ماشي نرجع شعره أغضب الجاج مثلا وانت متلاعب وضحك المملكة دينه واستسلموا ثلاثة أيام ولا قطع رجل فيها لأنه عرف وادخل الدار وعرف كيف هذا متلاعب من بدل دينه يقول في النار رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه مقتلوه وضعه لنا ويقول عليه الصلاة والسلام نعم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعه ففرق بينهما يا اخي الكريم يقول لي نعم كيف احكام الرده مع معيش مع قوله تعالى لا اكراه في الدين هذه في خط هذه في خط نعم يا اخوان ثم يقول اخي الكريم يقول ما حكم شراء السيارة بالتقسيط يعني أدي ما التقسيط أدي كل قدر كل شهر أدي كل يوم نعم هذا جائز ولا لا أدي التقسيط يس لا حرج فيه ولا نعم ولا إيه ده بالتقسيط ولو كان فيه زيادة لأنه نعم للأجل حصة مثلا يقول لك لا خلص قدامه كيف العلماء يكرهوا هذه المعامله ولكن صار ان هذه بيعتني في تطبق عليها بيعتني في بيع لكن لا تنطبق علينا وانما بيعتني في بيع في بيع العين مش هيك يعني يقول لك لا خلص هذا النبيل او هذه السياره جابوا 20 مليون ولاجل ليش 21 ولا 22 مليون فهذا لا حرج نعم واغلى البيوع الان هذا شنو لان عندك فيهم البيوع انت لما تقدر تبيع جرات شحال يخصك انك تطلق الناس للاجال شحال تصيب عندك البال وخايف عندك موقعه هذا الدنيا غير انا عامل فيه هنا عامين عامل فيه شحال دار 5 دار الحال وهذا انت السياره نعم 20 مليون هنا هنا عامين او 3 وهذا الدار شحال تصيب عندك وخايف تقدر المسجد ديالك دي الفلوس دي الدولار ولا دي الاورو غادي يتقالوا معنا اولا إذن يقول ثم يقول أيضا هناك من يدعي على أن المصافحة النساء الأجنبيات جائزة، فما ردكم على هذا الادعاء؟ الرب لأننا نعمتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها البطش، وفي رواية اليد تزني وزناها اللمس. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم ولا أن يضرب أحدكم في أم رأسه بمخيط من حديد المسدد أهون وعليم أن يمس امرأة لا تحملها. يعني لو شفت الله العذاب لهذه المصافحة اللي تتصافح المرأة الأجنبية حتتصافح، يعني فقر لك. يقول لو شفت الله العذاب اللي معد لجنة عملية هذا الرجل يتصافح المرأة يفضل أن يضرب في أم رأسه مسدد أم يمسك المرأة الأجنبية. مش الأجنبية كاجرة، لا، معنى الأجنبية عنه. هذا هو، هذا هو دليل في هذا المسألة. ثم يقول إذا كان الشخص عليه صلاة المغرب والإمام قام إلى صلاة العشاء فماذا يفعل؟ يصلي العشاء ويصلي المغرب. أولا يقول بعض العلماء أفضل يعاود إن هذا يقول مش وجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي أحدكم من مانع الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما قالش من يصلي إذا ذكرها ولا بعدها. وش قال هذا؟ لا، فليصليها إذا ذكرها ولا يجي بعدها. لا، إذا بغى أشكر. ثم يقول هل في التجارة في زكاة؟ أقول نعم، نص القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يقول العلماء بالإجماع نزل في التجارة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وثم في السرور والثمار ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأهل المدينة كانوا فلاحة وما أخرجكم من الأرض، وأهل مكة كانوا تجار، فنزلت هذه في هؤلاء وهذه في هؤلاء. في أهل مكة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وفي أهل المدينة ومما أخرجنا لكم من الأرض. مضمون؟ أي نعم. هكذا في أسباب الزلزال. ثم يقول أخ الكريم عليه السلام يقول أخ الصلاة والسلام لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ابن عرب، وأنا لي وقت أسافر إلى مدينة تبعد عنا بمسافة على مثل الحافلة وتصل مدة السفر حوالي 7 ساعات إلى 10 ساعات، هل بذلك هي آثمة؟ وهل أنا كذلك آثم بفعلها؟ هذا مع العلم أن الحمد والدينا قد توفوا رحمهم الله وجميع المسلمين، وأني منذ أن علمت بهذا الحديث حاولت وما أفلحت. على كل حال يا أخي الكريم، هذه الفتنة ينبغي نعمات أن ترشد إذا كان ضروري عند وظيفة، ولا ضروري بمعنى أن إذا لم تزاول هذه الوظيفة ربما تتعرض للضياع أو تتعرض للموت وما إلى ذلك، فعلى الأقل نوال على شيء واحد الرفقة تمشي في سفر هذه المرأة، رفقة صالحة، رفقة طيبة من النساء تسحبهم وتمشي معهم، أقل ما ينبغي أن يفعل عند هذا الأمر. والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.